محظورات على النساء تغطية الوجه، لا تحظر على الرجال، تحظر على النساء. الرجل له أن يغطي وجهه، المرأة ليس لها أن تغطي وجهها في حال إحرامها. قال أهل العلم المرأة لا تغطي وجهها في أربع حالات، لا يجوز لها أن تغطي وجهها في أربع حالات. الحالة الأولى إذا كانت وحدها لا يجوز أن تغطي وجهها. الحالة الثانية إذا كانت مع جماعة النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها. الحالة الثالثة إذا كانت مع زوجها لا يجوز لها أن تغطي وجهها. الحالة الرابعة إذا كانت مع محارمها لا يجوز لها أن تغطي وجهها. أما إذا كان مع رجال أجانب في عرفة، في مزدلفة، في السيارة، كذا، في أجانب تغطي وجهها. نعم، كذلك الصلاة. طيب، إذن تغطية الوجه على المرأة دون الرجل، إذن هذا محظور على النساء وتغطية الوجه.